بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، اليوم إن شاء الله تعالى مع الحلقة الثامنة من سلسلة تقريب الفوائد الحديثية من منظومة البيقونية، سنتعرف أيضا على مجموعة من الأقسام التي احتوى عليها هذا النظم المبارك. يقول الناظم عليه رحمة الله: مسلسلون قل ما على وصف آتا مثل أما والله أنبني الفتى. مسلسلون قل ما على وصف آتا مثل أما والله أنبني الفتى. ومن أقسام الحديث أيضا المسلسل، وهذا هو القسم الثامن في النظم، وهو اسم مفعول من سلسله إذا ربطه في سلسلة، هذا من حيث اللغة. أما في الإصطلاح هو الذي اتفق فيه الرواة فنقلوه بصيغة معينة أو حال معينة، يعني أن الرواة اتفقوا فيه على وصف معين، إما وصف الأداء أو وصف حال الراوي أو غير ذلك كما سنمثل لذلك. والمسلسل من مباحث السند والمتن جميعا، المسلسل من مباحث السند والمتن جميعا، لأن التسلسل قد يكون فيهما أو في أحدهما دون الآخر. وفائدة المسلسل هي التنبيه على أن الراوي قد ضبط الرواية، ولذلك أمثلة كثيرة، منها حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وصحبه وسلم قال، معاذ بن جبل رضي الله عنه قال له النبي صلى الله عليه وسلم: إني أحبك فلا تدعن أن تقول دبر كل صلاة. وفي رواية: إني أحبك في الله فلا تدعن أن تقول دبر كل صلاة، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. رواه الإمام أحمد. فقد تسلسل هذا الحديث، وصار كل راو إذا أراد أن يحدث به غيره قال لمن يحدثه هذه الجملة: إني أحبك فلا تدعن أن تقول دبر كل صلاة، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وعملا بهذا الحديث وجريا وراء عادات أهل الله الذين نقلوا هذه الرواية، أقول لكم إخواني جميعا: إني أحبكم فلا تدعوا أن تقولوا دبر كل صلاة، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، جعلنا الله وإياكم من المتحابين في الله. فهذا الحديث مسلسل لأن الرواة اتفقوا فيه على هذه الجملة. وكذلك لو قال حدثني على الغداء، أو إن هذا الراوي حدث الذي تحته وهو على الغداء، فقال حدثني فلان على الغداء، قال حدثني فلان على الغداء، قال حدثني فلان على الغداء، فنسمي هذا مسلسلا أيضا، لأن الرواة اتفقوا فيه على حال واحدة فأدوا وهم على الغداء. وكذلك إذا اتفق الرواة على صيغة معينة من الأداء، بحيث أنهم كلهم قالوا أنبأني فلان، أنبأني فلان، قال أنبأني فلان، قال أنبأني فلان، بهذه الصيغة إلى نهاية السند، فإننا نسمي هذا أيضا مسلسلا لاتفاق الرواة على صيغة معينة وهي أنبأني. أيضا على الحال أضيف لكم حديثا آخر، وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه: سأله رجل هل الفخذ عورة، فضرب بيده أبو هريرة على فخذ السائل وقال: سألت رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم هذا السؤال، فضرب على فخذي فقال. وهذا الحديث يستدل به من يرى أن الفخذ ليس عورة، ارجعوا إلى نيل الأوطار للإمام الشوكاني رحمه الله لتفصلوا أو لتتعرفوا على تفاصيل هذه القضية الموجودة عندنا. نسأل الله تعالى أن يرحمنا أجمعين. وكذلك قلنا إذا اتفق الرواة على صيغة معينة من الأداء مثل أنبأني أو مثل حدثني أو مثل قال قال، يعني أن ما أتى على وصف واحد من الرواة، قال فلان قال فلان قال فلان، أو سمعت فلان يقول سمعت فلان يقول سمعت فلان، فهذا مسلسل لأن الرواة اتفقوا فيه على صيغة معينة في أدائهم لهذه الرواية. قوله رحمه الله مسلسل، قل ما على وصف أتى، يعني أن ما أتى على وصف واحد من الرواة، سواء كان هذا الوصف في صيغة الأداء أو في حال الراوي. فإذا اتفق الرواة على شيء إما في صيغة الأداء كما ذكرنا أنبأني أو أخبرني أو سمعت، يعني اتفقوا على هذه الصيغة، أو حال الراوي حدثني وهو في السوق، قال أخبرني وهو في السوق، قال سمعت فلان، قال أنبأني فلان وهو في السوق، يعني في حال واحدة، فإن ذلك يسمى مسلسلا. قوله أيضا رحمه الله مثل أما والله أنبأني الفتى، وقد تقدم هذا المثال، وذلك بأن يقول كل واحد منهم أنبأني فلان قال أنبأني فلان إلى نهاية السند، قلنا هذا يسمى أيضا مسلسلا لأن الرواة اتفقوا فيه على صيغة معينة في الأداء. ومثله ما لو اتفقوا على صيغة سمعت أيضا كما ذكرنا. ثم قال رحمه الله كذاك قد حدثانيه قائما أو بعد أن حدثاني تبسم، يعني أن من صور مسلسل أن يقول الراوي حدثني فلان قائما، أو حدثني فلان قائما، قال حدثني فلان قائما، قال حدثني فلان قائما، وهكذا إلى نهاية السند. ومثله لو قال حدثني فلان وهو مبتسم، حدثني فلان وهو مبتسم، قال حدثني فلان وهو مبتسم، يعني اتفقوا على حال معينة فيكون هذا الخبر مسلسلا. ومن صوره أيضا أن يقول حدثني ثم ضرب بيده على صدري، يقول حدثني ثم ضرب بيده على صدري، يقول حدثني ثم، يعني عن فلان حدثني ثم ضرب بيده على صدري، ويستمر ذلك في جميع السند. ولو أن الرواة اتفقوا في رواية حديث أبي هريرة رضي الله عنه في قصة الرجل المجامع في نهار رمضان الذي قال بعد أن أتته الصدقة يا رسول الله أعلى أفقر مني، قصة الرجل لأن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هلكت، قال وما أهلكك، قال وقعت على امرأة وأنا صائم، وكان معه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحابة، فسأله أتستطيع أن تصوم شهرين متتابعين، قال لا، قال أتستطيع أن تطعم 60 مسكينا، قال لا، فجلس إلى جانب رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم حتى دخل أحد بصدقة أو حتى دخل أحد بهدية في يده وهي طبق من تمر فوضعه في حجر رسول الله عليه الصلاة والسلام، فقال له رسول الله عليه الصلاة والسلام خذ هذا التمر وتصدق به على 60 من أهل المدينة، قال يا رسول الله أعلى أفقر مني؟ فوالله ما بين لابتيها، أي ما بين جدرانها، أهل بيت أفقر مني. فضحك رسول الله عليه الصلاة والسلام حتى بدت نواجذه، حتى بدت عفوا نواجذه، متفق عليه. فصار كل محدث يضحك إذا وصل إلى هذه الجملة، قال له ضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه، ثم قال له أطعمه أهلك. لكن أيها الإخوة انتبهوا، ونحن على مشارف شهر رمضان لا تستدلوا بهذا الحديث، في جواب من قال لكم مثل ما قال هذا الرجل لرسول الله عليه الصلاة والسلام، فهذا حتما خاص برسول الله عليه الصلاة والسلام الذي هو الرحمة المهداة في تعامله مع هذا الرجل، لأنه كان يعرف حاله ويعرف ضعفه. أما إذا جاءنا من يهتك حرمة رمضان في هذه الأيام وفي أيام الفتن والمصائب، نسأل الله العفو والعافية، لا ينبغي أن نذكره بهذا الحديث أو أن نذكر بين يديه هذه القصة التي وقعت لهذا الرجل مع رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم، وإنما نلزمه بالقضاء والكفارة كما هو ثابت في كتاب الله وفي سنة رسول الله، عفوا، كما هو ثابت ومبين في سنة رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم. قلنا أيها الأحبة، صار كل محدث بهذا الحديث يضحك إذا وصل إلى هذه الجملة حتى تبدو نواجده. فنسمي أيضا هذا الحديث مسلسلا، لأن الرواة اتفقوا فيه على حال واحدة، وهي الضحك عند وصولهم إلى هذه الجملة. ما هي الفائدة من معرفة المسلسل؟ الفائدة من معرفة المسلسل هي في الحقيقة فوائد كثيرة، أهمها هو فن طريف، حيث إن الرواة يتفقون فيه على حال معينة، لا سيما إذا قال حدثني وهو على فراشه نائم، أو حدثني وهو يتوضأ، أو حدثني وهو يأكل، أو حدثني وهو يتبسم. هذا يكون، هذا فيه مدعاة يعني للحفظ وللاستيعاب، يعني يذكره ولا ينساه، يعني يذكره ولا ينساه أبدا. حينما تحدثه بحديث وتصف له من حدثك به حاله وتأتي بحال مشابهة له، فإن هذا يكون أنفع حتى يستقر في الذاكرة إن شاء الله سبحانه وتعالى. ثم أيضا من فوائده أن في نقله مسلسل، أن في نقله مسلسل هكذا حتى لدرجة وصف حال الراوي، فيه دليل على تمام ضبط الرواة، فيه دليل على أن الرواة إنما هم معروفون بالضبط، يعني لا ينسون ولا يسهون كما ذكرت لكم قبل قليل، وأن بعضهم قد ضبط حتى حال الراوي حين رواه، فهو يزيد الحديث قوة ويعين أيضا على حفظه في الذاكرة. من فوائدها أيضا أنه كان التسلسل مما يقرب أو مما يتقرب به الله سبحانه وتعالى، صار فيه زيادة قربة وعبادة، مثل ما في حديث معاذ رضي الله عنه: إني أحبك فلا تدعن، إني أحبك فلا تدعن. فالذي حافظ على هذه السلسلة أو حافظ على هذه الهيئة هو أيضا تقرب إلى الله سبحانه وتعالى بهذا الأمر، وهو يعني الإحساس بأنك تحبه في الله وبأنك أخ له، فهذا مما يعين إن شاء الله سبحانه وتعالى على نشر المودة والمحبة بيننا. فكل واحد من الرواة يقول للثاني إني أحبك، كان هذا مما يزيد في الإيمان ويزيد الإنسان قربة إلى الله تعالى، لأن من أوثق عرى الإيمان الحب في الله كما تعلمون من حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأيضا والبغض في الله. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: عزيز مروي اثنين أو ثلاثة، مشهور مروي فوق ما ثلاثة. ذكر المؤلف في هذا البيت قسمين من أقسام الحديث، وهما العزيز والمشهور، وبهما يتم التاسع والعاشر من أقسام الحديث الذي من أقسام الحديث التي هي منظمة ومنظومة ومجموعة في هذا النظم المبارك. العزيز في اللغة مأخوذ من عز إذا قوي، وله معان أخرى: عز بمعنى قل أو ندر منها القوة، وعز بمعنى امتنع وأصبح قويا ممتنعا. لكن الذي يهمنا في باب مصطلح الحديث هو المعنى الأول، وهو القوة، العزيز بمعنى القوة. ففي الإصطلاح هو ما رواه اثنان عن اثنين إلى أن يصل إلى منتهى السند. والمؤلف هنا لم يشترط أن يكون مرفوعا، فيشمل المرفوع والموقوف والمقطوع. لأنه قال مروي اثنين ولم يقل مروي اثنين مرفوعا، ولهذا فإنه لا يشترط في العزيز أن يكون مرفوعا. ووجه تسميته عزيزا لأنه قوي برواية الثاني، وكلما كثر المخبرون ازداد الخبر قوة، فإنه لو أخبرك ثقة بخبر ثم جاء ثقة آخر فأخبرك بنفس الخبر ثم جاءك ثالث ثم رابع فأخبرك بالخبر نفسه كان هذا الخبر قويا. وقوله رحمه الله أو ثلاثة أو للتنويع من حيث الصيغة يحتمل أن تكون للخلاف، لكنه لما قال فيما بعد مشهور مروي فوق ما ثلاثة، مروي فوق ما ثلاثة، عرفنا أن أو هنا للتنويع، يعني أن العزيز هو ما رواه اثنان عن اثنين إلى آخره، أو ما رواه ثلاثة عن ثلاثة إلى آخره، فما رواه ثلاثة عن ثلاثة إلى منتهى السند يعتبر في رأي المؤلف عزيزا لأنه قوي بالطريقين الآخرين. ولكن المشهور عند المتأخرين من المحدثين رحمهم الله أن العزيز هو ما رواه اثنان فقط، وأن المشهور، يعني احفظوا هذا، المشهور عند المتأخرين أن العزيز هو ما رواه اثنان فقط عن اثنين إلى آخر السند، وأن المشهور هو ما رواه ثلاثة فأكثر. وعلى هذا فيكون قول المؤلف أو ثلاثة مرجوحا، والصواب أن العزيز هو ما رواه اثنان فقط من أول السند إلى آخره. أما لو رواه اثنان عن واحد عن اثنين عن اثنين إلى منتهى فإنه لا يسمى عزيزا لأنه اختل شرط في طبقة من طبقاته. وإذا اختل شرط ولو في طبقة من الطبقات اختل المشروط، وهذا العزيز شرط للصحيح، عفوا، وهل العزيز شرط للصحيح؟ أسابق الزمن أيها الإخوة من أجل أن أصل إلى النهاية حتى لا أطيل وحتى لا أفرط، فإذا كان في الكلام سرعة المرجو فقط أن تعيدوا الاستماع مرة ثانية حتى يتضح ما يقوله لكم أخوكم وحبيبكم ومحبكم في الله. هل العزيز شرط للصحيح؟ العلماء يقولون إن العزيز ليس شرطا للصحيح، وقال بعض العلماء بل إنه شرط للصحيح، لكن القول الأول هو أصح كما سأبين، لأن الشهادة لا تقبل إلا من اثنين، قالوا الذين اشترطوا العزة، يعني قالوا إن العزيز هو شرط، يعني رواه اثنان عن اثنين شرط في الصحيح، قالوا لأن الشهادة لا تقبل إلا من اثنين، ولا شك أن الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أعظم مشهود به، ولهذا فإن من كذب على النبي صلى الله عليه وسلم متعمدا فليتبوى مقعده من النار. ولكن قد سبق لنا في كلام المؤلف أن هذا ليس بشرط، وهو في قوله ما اتصل إسناده ولم يشذ أو يعل. الناظم رحمه الله يقول إن العزيز ليس من شرط الصحيح، لأنه حينما ذكر لنا شروط الصحيح لم يذكر لنا أن يكون عزيزا، ولم يذكر اشتراط أن يكون عزيزا. ويجاب عن قول من قال بأن الشهادة لا تقبل إلا باثنين بأن هذا خبر وليس بشهادة، والخبر يكفي فيه الواحد، بدليل أن المؤذن يؤذن ويفطر الناس على أذانه مع أنه واحد، لأن هذا خبر ديني يكفي فيه الواحد. ويدل لهذا أن العلماء اتفقوا على قبول حديث أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، حديث متفق عليه. وهذا الحديث في ثلاث طبقات لم يروى إلا عن واحد، فدل ذلك على أنه ليس من شرط الصحيح أن يكون مروي اثنين فأكثر. قوله مشهور مروي فوق ما ثلاثة، هذا رأي المؤلف. وعلى القول الراجح نقول مشهور مروي فوق ما اثنين، فالمشهور على كلام المؤلف هو ما رواه أربعة فصاعدا، وعلى القول الصحيح هو ما رواه ثلاثة فصاعدا ولم يصل إلى حد التواتر. والمشهور يطلق على معنيين هما مشتهر بين الناس، والمعنى الثاني مصطلح على تسميته أو مصطلح على تسميته مشهورة. أما ما اشتهر بين الناس فإنه أيضا على نوعين، ما اشتهر عند العامة وما اشتهر عند أهل العلم. فأما ما اشتهر عند العامة فلا حكم له، لأنه قد يشتهر عند العامة بعض الأحاديث الموضوعة، فهذا لا عبرة به ولا أثر الاجتهاري عند العامة، لأن العامة ليسوا أهلا للقبول أو الرد حتى نقول إن ما اشتهر عندهم مقبول. ولهذا نجد كثيرا من الأحاديث المشتهرة عند العامة قد ألف العلماء فيها مؤلفات مثل كتاب تمييز الطيب، عفوا ولهذا عفوا نجد كثيرا من الأحاديث المشتهرة عند العامة قد ألف العلماء فيها مؤلفات مثل كتاب تمييز الطيب من الخبيث فيما يدور على ألسنة الناس من الحديث. ومما اشتهر من الأحاديث عندهم خير الأسماء ما حمد وعبد، انظر كتاب المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة للإمام السخوي المتوفى سنة 292 للهجرة، وأيضا كتاب الأسرار المرفوعة في الأخبار الموضوعة للشيخ الملا علي قاري المتوفى سنة 14 بعد 1000 لهجرة رسول الله عليه الصلاة والسلام. وهذا الحديث مشتهر عند العامة على أنه حديث صحيح، وهو حديث لا أصل له، ولم يصح ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل قال النبي صلى الله عليه وسلم أحب الأسماء الله عبد الله وعبد الرحمن والحارث وهمام، في كما في رواية أخرى، وانظر كتاب الآداب الشرعية والمنح المرعية لابن مفلح المقدسي المتوفى سنة 63 بعد 107 للهجرة في باب النهي عن التكني بأبي القاسم. ومثله أيضا حديث حب الوطن من الإيمان، انظر كشف الخفاء وتذكرة الموضوعات، وهو مشهور عند العامة على أنه حديث صحيح، وهو حديث موضوع مكذوب. ومثله أيضا حديث يوم صومكم يوم نحركم، كشف الخفاء ومزيل الالتباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس للإمام إسماعيل العجلوني الجراح نسبة لعبد الله بن إلى أبي عبيدة بن الجراح المتوفى سنة 62 و100 و1000، وهو مشهور عند العام على أنه حديث صحيح وهو لا أصل له. ومثال ما يقال أيضا ومثله ما يقال رابعة رجب غرة رمضان فيها تنحرون، وهو حديث منمق لا أصل له، ويعني أن اليوم الرابع لرجب هو اليوم الأول لرمضان، وقد يصادف هذا، وهو اليوم العاشر أيضا لذي الحجة، ولكنه حديث غير صحيح. والنوع الثاني هو المشهور عند العلماء، فهذا يحتج به بعض العلماء وإن لم يكن له إسناد، ويقول يقول العلماء إن اشتهاره عند أهل العلم وقبولهم إياه وأخذهم به يدل على أن له أصلا، ومن ذلك حديث لا يقاد الوالد بالولد، حديث لا يقاد الوالد بالولد، يمكن أن نقف هنا وقفة يسيرة معه حتى يتيسر لنا فهمه إن شاء الله. هذا الحديث رواه الإمام أحمد الترمذي، يعني لا يقتل الوالد بالولد قصاصا، وهو مشهور عند العلماء، فمنهم من أخذ به وقال لأن اشتهاره عند العلماء وتداولهم إياه واستدلالهم به يدل على أن له أصلا، ومن العلماء من لم يعتبر بهذا، ومنهم من فصل وقال إذا لم يخالف ظاهر النص فهو مقبول. نرجع إلى حديث لا يقاد الوالد بالولد، هذا الحديث لا أصل له، أحاديث هذا الحديث ومثله في هذا الباب حكم عليها أهل العلم بالعلة وبأن طرقها منقطعة وبأن العلماء لم يصحح ولو واحد منهم مثل هذه الأخبار. يقول إمام الشافعي رحمه الله حفظت من عدد من أهل العلم لقيتهم ألا يقتل الوالد بالولد وبذا أقول، يعني حافظ من الناس ولم يحفظ مما هو منسوب إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. ويقول ابن العربي المالكي رحمه الله وعمر قضى بالدية في قاتل ابنه ولم ينكر أحد من الصحابة عليه، فأخذ سائر الفقهاء المسألة مسجلة وقالوا لا يقتل الولد أو الوالد بولده. وفي هذا السياق تفهم قول الإمام الترمذي وهذا الحديث فيه اضطراب، والعمل على هذا عند أهل العلم أن الأب إذا قتل ابنه لا يقتل به وإذا قذفه لا يحد، فهذا تصريح منه رحمه الله بمراده ورحم الله جميع علمائنا. وقلنا من العلماء من فصل وقال إن لم يخالف ظاهر النص فهو مقبول، يعني ما اشتهر عند العلماء ولم يخالف ظاهر النص فهو مقبول، أما إن خالف ظاهر النص فهو مردود، وهذا أقرب الأقوال الثلاثة، وهو ما اشتهر بين العلماء ينظر فيه. فإن لم يخالف نصا فهو مقبول، وإن خالف نصا فليس بمقبول. مثلا لا يقاد الوالد بالولد، مخالف لظاهر النص، وهو قوله تعالى وكتبنا عليه في أن النفس بالنفس، بل ويخالف قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر، هذا عام، ولم يخص منه الوالد إذا قتل ولده نسأل الله السلامة. وقوله عليه الصلاة والسلام لا يحل دم امرئ مسلم، لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدين المفارق الجماعة، متفق عليه. ثم قال المؤلف رحمه الله معنعنون كعن سعيد عن كرم ومبهم ما فيه راوي لم يسم. هذا البيت سنتعرض لشرحه في الحصة المقبلة بإذن الله يوم غد إن شاء الله سبحانه وتعالى. فإلى ذلكم الحين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وأعتذر لكم عن هذه الإطالة الغير المقصودة، ولقد تم بحمد الله سبحانه وتعالى تسجيل هذه الحلقة لمجموعة شرح المتون الصغرى يوم الأحد 29 من شهر أبريل سنة 2018 للهجرة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.